الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه ومدده وتوفيقه مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 321، اللقاء رقم 321، ويعتبر وإحنا طبعا في كتاب الحدود في حد الردة، وده اللقاء الثالث في حد الردة. تكلمنا عن لقائين قبل كده في أربعة مسائل، والمسألة الخامسة هنبدأ بها، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي عقوبة المرتد. عقوبة المرتد، بعد ما اتكلمنا عن الأمور التي يحكم على المسلم بالردة إذا وقع فيها، وأصلنا في المسألة بشيء من التفصيل ونسأل الله القبول، هنتكلم عن عقوبة المرتد. وعايزك كمان زي ما قلت لحضراتكم كتاب المغني يا حضرات، احنا بنفتح لكم الأبواب، وبعد كده بقى كتاب المغني ما تسيبوش من فريحك، ارجع بقى في المسائل دهيت للمغني المجلد رقم 12 صفحة 86-87 وصفحة 88 في عقوبة المرتد، المسألة رقم 1538 طبع دار الحديث. الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يا حضرات بيبين لنا في الآية دي، بيقول لنا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني يموت على كفره، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يبقى الأعمال، الإنسان المرتد الذي يخرج من الملة، كل أعماله الصالحة تحبط وتسقط وتهدر وتضيع، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذن هيبقى مخلد في نار جهنم مع اليهود والنصارى ومع كل الكافرين في الأرض. ومعنى الآية أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفر ويستمر عليه، أي على الكفر، حتى يموت كافرا، فقد بطل كل ما عمله من خير وحرم ثمرته في الدنيا، فلا يكون له مال المسلمين من حقوق، وحرم نعيم الآخرة، وهو خالد في العذاب الأليم. وقد قرر الإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد. يبقى طبعا الشرع جعل عقوبة مؤجلة مؤخرة في الآخرة للمرتد، إن هو في النار مخلد فيها أبدا. طب في الدنيا بقى المرتد له عقوبة، اللي هو كان مسلم وخرج من الملة، المسلم اللي يخرج من الملة، أما الكافر ملوش عقوبة في الدنيا مقدرة شرعا ولا حد شرعي، وكافر خلاص. لكن مسلم مرتد عن الملة مفيش حاجة اسمها حريات بقى، دي ايه ردة فيها حد شرعي، فضلا عما توعده من عذاب ينتظره في الآخرة، وهذه العقوبة هي القتل. يعني لما واحد مسلم يرتد عقوبته ان ولي الأمر الشرعي اللي بيقيم الحدود يجيب هذا الإنسان المرتد، وهنبين يعمل ايه اللي هو الاستتابة، يعني بيستتيبه يعني ويمهله، بعضهم قال 3 أيام يمهله 3 أيام ويعرض عليه الإسلام، وإن أصر يقتله، وبعضهم قال يتن وراه أكثر من 3 أيام لغاية ما ييأس أو يغلب على الظن أو يتيقن أنه لن يعود إلى الإسلام. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وده حديث متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول: من بدل دينه فاقتلوه. وروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. والحديث صحيح في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان اللي هو الردة، وزنا بعد إحصان اللي هو الزاني والزانية المتزوجان. فعرفنا قبل كده في حد الزنا ان الزاني المتزوج بيرجم حتى الموت، والمرأة ترجم حتى الموت. وقتل نفس بغير نفس، ان واحد يقتل مسلم متعمد قتل عمد فيقتل به. إذن الردة هنا معنا حديثين هوت، والحديث في الصحيح أيضا حديث متفق عليه وحديث في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها، طبعا هيطلع لنا الجماعة المجرمين المنافقين اللي يقولوا لا القرآن ما قالش إن في حد للردة، ودي حريات وده منع للحريات. لا يا حضرات، هنرد على نقطة الحريات دي في المسألة السادسة اللي هي حكمة قتل المرتد، هنرد عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمة الله عليه ذكر كلاما عظيما ردا على هؤلاء الزنادقة الملحدين المنحلين الذين يريدون أو يبغونها عوجا ويريدون انحلالا وزندقة وضياعا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لينفرط عقدها ولتذهب كلمتها. فاحنا معانا هو، احنا معانا ما تقوليش القرآن بس، السنة موضحة ومفسرة بإجماع الأمة ومبينة للقرآن ومقيدة ومخصصة. فالسنة بينت أضافت حكم الإيه؟ قتل المرتد. وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت، أم مروان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت، فأبت أن تسلم فقتلت. أخرجه الدارقطني والبيهقي، وضعفه الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 125. وإحنا لا يعنينا إن الحديث ده ضعيف أو صحيح، لأن إحنا معانا حديثين 2 صحاح ذكرناهم قبل كده، اللي هو حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود. اللي هو حديث من بدل دينه فاقتلوه، وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب، وده بالإجماع وأمر مشهور ومتواتر ومستفيض، تواتر قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمرتدين، وسميت بحروب الردة وهي مشهورة ومعلومة، يعلمها العدو قبل الصديق، وكان بإجماع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المرتدين من العرب، واستقر الإجماع على ذلك، والأمة لا تجمع على ضلالة، والإجماع حجة. فأنت معاك السنة والإجماع. وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام، ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد. يعني عاوز يقول لك إن فيه إجماع ثابت على قتل المرتد، ما فيش خلاف. ما الخلاف حصل في ايه؟ الخلاف حصل بين العلماء يا حضرات في مسألة قتل المرأة المرتدة. هل المرأة المسلمة اذا ارتدت تقتل كالرجل ام لا؟ دي المسألة اللي حصل فيها خلاف بين الأئمة، لكن العلماء اجمعوا واجمعت الأمة على ان المرتدة حده القتل. طب تعالوا نشوف المرأة إذا ارتدت. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ولكن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام، وهكذا حتى تعود إلى الإسلام أو تموت، لأن النبي نهى عن قتل النساء، وخالف ذلك جمهور الفقهاء، فقالوا إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد سواء بسواء، لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل. ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها، وهذا نص في محل النزاع. وأخرج البيهقي والدارقطني أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة، كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها، رواه الدارقطني والبيهقي بسند منقطع. وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب لأجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال، ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتلهن. والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء، فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة فكذلك يقام عليها حد الردة ولا فرق. طبعا يا حضرات مسألة العلماء اتفقوا جميعا في إجماع على أن المرتد يقتل، ولكن اختلفوا في المرأة، هل إذا ارتدت المرأة تقتل؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا تقتل، واستدل بحديث في مسند أحمد، استدل بحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء، لكن نسأل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وقد خلفه الجمهور، خلفه سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أحمد، الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم، وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا خلف سيدنا الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه في الموضوع ده، وقالوا لا، المرأة زي الرجل، المرأة المرتدة تستتاب، فإن أصرت يقتلها الإمام. ليه؟ قالوا لأن الدليل اللي استدل به الأحناف الإمام أبو حنيفة حطه في غير موضعه، ده الرسول لما نهى عن قتل النساء كان ذلك في المعارك، نهى عن قتل النساء لما مر النبي في بعض الغزوات ورأى امرأة مقتولة، فقال النبي ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. خلي بالكم، ما كانت هذه لتقاتل، الجملة ده تبين لنا العلة في النهي عن قتل النساء في الحروب، وهو أنها لم تقاتل. ويفهم من العلة أن المرأة إذا حملت السلاح وقاتلت في أرض المعركة صارت كالرجل، تقتل سواء بسواء. فلما النبي يقول ما كانت هذه لتقاتل، يبقى وينهى عن قتل النساء، نهى عن قتلهن في المعارك وفقط. فالحديث ده مقيد بحادثة وله سببه وله علته، فاحنا منعمموش. يبقى إذا منعمموش ونقول نهى عن قتل النساء، ثم إن الأئمة الثلاثة ردوا عليه على الأحناف وقالوا لهم تمي المرأة بتقتل في حد الزنا، إذا كانت زانية متزوجة ترجم حتى الموت. يبقى ليه يا أحناف قلتم إن المرأة تقتل في حد الرجم ولا تقتل في حد الردة، مع إن الحديث اللي انتوا استدلتوا به ما هوش في الردة، ده كان في المعارك، نهى عن قتل المرأة إذا كانت في المعارك ولم تقاتل، لأن الآية تفهم بسبب النزول والحديث يفهم بسبب الورود. خلي بالكم من الكلام ده كله، سبب الورود للحديث وسبب النزول للآية. والعلماء قالوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد الحكم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. إنما المرأة دخل تحت قول النبي من بدل دينه فاقتلوه، تنصه مطلق. عايزين تقيدوه نقيده بدليل مقيد في مسألة الإيه، في مسألة الردة نفسه، ما نروحش نجيب دليل تاني في مسألة المعارك، النهي عن قتل المرأة في المعارك ونيجي ندخله في الرد، لا ما ينفعش. احنا عندنا من بدل دينه فاقتلوه، رجل او امرأة، نص مطلق لا يقيد الا بنص، والنص يكون في ايه، في مسألة الرد برضه. وحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ومنها كفر بعد ايمان اللي هو الرد. إذن يا حضرات، مذهب الأحناف مردود، ما احترمنا وإجلالنا للأئمة، ده خلاف غير سائر، خلاف مردود، لأن احنا بينا الدليل بتاعهم وردنا عليهم بالنصوص الواردة في الصحيحين، وقلنا كمان ردنا عليهم إن هي لو زنت وكانت متزوجة فإنها ترجم وتقتل، وهكذا رد الأئمة. إذن ظهرت المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى. دي المسألة رقم 5 اللي هي عقوبة المرتد. عرفنا اللي هو الإيه؟ القتل، رجل أو امرأة. المسألة السادسة حكمة قتل المرتد. واحد يقول لي طب وليه نقتله؟ ليه نقتله؟ ليه الجماعة العلمانيين والليبراليين والجماعة اللي هم الملحوسين في عقلهم اللي هم مشي وراء الشرق والغرب وتأثروا بأفكارهم؟ يقول لك ما حريات يا عم، ما تسيب كل واحد يختار دينه زي ما هو عايز. ماشي، ما احنا عندنا لا إكراه في الدين إذا كان قبل أن يسلم. ما هو ما فيش إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فما فيش إكراه. لكن لما يدخل الإسلام بإرادته ورغبته ومشيئته بلا إكراه ولا تضييق، وبعدين بعد كده يحب إن هو يرتد ويخرج، دي مش حريات. ليه بقى؟ تعالى بالراحة كده، أنت أنا كلمتك بالشرع اهو، قرآن وسنة، تعالى ما أكلمك بالعقل بقى زي ما أنت بتقول. لحسن أنت مفكر إن إحنا ما بنحترمش العقل؟ لا يا حضرات، الإسلام بيحترم العقل، ولا تكليف إلا بعقل، بل إن الإسلام دين الفطرة، دين الفطرة السليمة ودين العقل. وسنبين لحضراتكم أن المجرمين والمفسدين والزنادقة والملحدين هم الذين لا يحترمون العقل. تعال نشوف كده المصنف ماذا قال. قال الإسلام منهج كامل للحياة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة ومصحف وسيف وروح ومادة ودنيا وآخرة، وهو مبني على العقل والمنطق. الله، شوف شوف بيقول لك إيه، الإسلام مادة وروح، الإسلام شامل متكامل. العيب في المسلمين مش في الإسلام، العيب في المسلمين اللي حاربوا الدين وفرطوا في الملة. شوف بيقول لك إيه، مبني على العقل والمنطق. الإسلام دين الفطرة، فكل عقائده وتشريعاته يقبلها العقل وتقبلها الفطرة السليمة، لا يتنافى مع المنطق والعقل. بس العقل إنه بقى العقل السليم والفطرة السليمة. قال لك وقائم على الدليل والبرهان، وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي. ومن دخل فيه عرف حقيقته وذاق حلاوته. خلي بالك معاي، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له، كان في الواقع خارجا على الحق والمنطق ومتنكرا للدليل والبرهان وحائدا عن العقل السليم والفطرة المستقيمة. والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط، ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط. ومثل هذا لا ينبغي المحافظة على حياته ولا الحرص على بقائه، لأن حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل. شوف كلام المصنف بناه على أمرين. الأمر الأول قال لك دلوقتي الإسلام دين المنطق والعقل والفطرة السليم، والإنسان بيدخل الإسلام في بداية حياته برغبة ومشيئة وإرادة، ما فيش أي إكراه، فهو دخل بمزاجه، اقتنع، درس، وزن الأمور بعقله، ضبط الأمور تمام، واعتقد أن ده الدين الحق. فلما يدخل فيه وبعد ما يوصل ان هو ده الحق ويرجع عاوز يسيب الحق تاني ويسيب الفطرة السليمة تانية، لا، ده يبقى انسان ما يستاهلش ان هو يعيش، لانه ملوش هدف سليم. الأمر الثاني بقى قال لك ومن جانب آخر، ركز أو في النقطة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا جدا جدا، تلقم بها أهل الباطل حجرا في أفواههم وتسكتهم إسكاتا كبيرا. قال فإن الإسلام كمنهج عام للحياة ونظام شامل للسلوك الإنساني لا غنى له عن سياج يحميه ودرع يقيه، فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه ويزعزع بنيانه، ولا شيء أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه، لأن الخروج عليه يهدد كيانه ويعرضه للسقوط والتداعي. إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه، والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية في من خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة. إن أي إنسان سواء كان في الدول الشيوعية أم الدول الرأسمالية إذا خرج على نظام الدولة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام. فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم. الأمر الثاني يا حضرات، إحنا قلنا المصنف لما رد عليهم رد عليهم من وجهين. الوجه الأولاني كان بيأكد أنه هو لما دخل برغبته وتيقن أنه الحق، فلما يجي يتركه تاني ويرتد يبقى ده إنسان متلاعب وبيسيب الحق برغبته وإرادته فلا يستحق أن يعيش. الأمر الثاني إن الإسلام نظام عالمي، نظام عالمي هيقيم دولة عالمية لتحكم الأرض كلها بنور الله تبارك وتعالى ووحيه وشرعه، فلابد يكون له نظام وله قوانين، ولابد الناس أتباع الدين ده والنظام ده يحترموه. أي دولة من الدول في العالم يا حضرات بتبقى حتى نفسها قوانين وأطر وتعاقب الخارجين على هذا النظام. فالمصنف رد عليهم وقال لهم أي دولة في العالم لما بيجي أي واحد يجي يخرج على نظام الدولة بيعدموه، ويقول لك إيه بيعدموه بتهمة وجريمة إيه؟ الخيانة العظمى. يقول لك ليه؟ قلب نظام الحكم. إذا كان الذين وضعوا القوانين الوضعية، إحنا بنرد عليهم وبنقول لهم إذا كان الناس اللي وضعت قوانين وضعية واخترعوها من قبل أنفسهم إذا أراد أحد أن يتمرد على نظام دولتهم أعدموه وقتلوه شر قتلة وقالوا إنه يريد أن يقلب نظام الحكم. طب ليه أنتوا بتستسيغوا الكلام ده لنفسكم وتيجوا بقى في نظام الإسلام ودين الله تبارك وتعالى وتعتبروا إن كون إن الإنسان المرتد يعاقب بالقتل ده مناقض للحريات؟ ما تسيبوها حريات بقى، سيبوها حريات. لما واحد يحب يقلب نظام الحكم ولا واحد يخرج على نظام الدولة في العالم سيبوا كل واحد يعمل اللي هو عايزه بقى. يقول لك لا القانون لا، نظام الدولة لا، لابد يتعاقب، البلد هتبقى فوضى. إذن إحنا بنقول يا حضرات الناس اللي هي بتقول إحنا عاوزين نشيل حد الردة، أنا أقول هؤلاء أعداء الملة. أعداء الملة هم الذين قالوا ذلك. ليه؟ لأنهم عايزينها فوضى، عايزينها فوضى عشان هم يشككهم ويرموا الشبهات على المسلمين، تقوم الناس تشك في الدين. زي ما طلع واحد زنديق ومجرم ولعين وخبيث وفاجر يقول لك ونشك في دينه وإسلامه، يقول لك ده إيه إيه لما انتم نظامكم ضعيف كده وخايفين ان الناس ترتد اذا يبقى الإسلام بتاعكم ضعيف. لا طبعا مش ضعيف، ولكن زي ما انا قلت لك بالمنطق والعقل اهو ان الإسلام نظام عالمي وهو حط إطار وما وساب الناس تختار حريتها ان هي تدخل في الإسلام على رغبتها وإرادتها. زي ما واحد يقول لك ايه انت عايز تيجي تدخل في دولتنا وتعيش في دولتنا وتاخد الجنسية بتاعتنا احترم نظام دولتنا. الناس اللي بتروح أمريكا عشان تاخد الجنسية بتاع أمريكا أو أي إذن إحنا جدنا لحضراتك هو بالشرع وبالعقل. إن كنتم بنقول لهم آخر كلمة، إن كنتم عاوزين ما نقيمش حد الردة، ما تقيموش حد الإعدام على أي واحد يخرج على قوانين الدولة وتتهموه بالخيانة العظمى وتقولوا ده قلب نظام الحكم ولا قلب نظام الدولة ولا عاوز يسقط الدولة ولا الكلام ده كله. والكلام اللي انتوا بتقولوه مستحيل ومش هتعملوه أبدا، إذا نقول لكم أنتم أعداء الإسلام وأعداء الحق وأعداء الفطرة. وطبعا أنا بقول على سبيل التنزل عشان ما فيش حد يفهمني غلط، لحسن البعض يقول إن الشيخ بيقول إن هم تنازلوا عن قوانينهم لتنازل عن شرع الله. لا، نحن إن تنازلوا عن كل شيء فنحن لا نتنازل عن قيد أنملة من شرع الله تبارك وتعالى، لأن شرع الله هو الحق المطلق. تعال بقى المسألة رقم 7 وهنختم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهيتبقى لنا درس واحد في حد الردة واللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. استتابة المرتد. طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن عقوبة المرتد هي القتل للرجل والمرأة، ومذهب الأحناف في عدم قتل المرأة مذهب ضعيف ومردود مش خلاف سائغ. اتكلمنا عن حكمة قتل المرتد، عاوزين بقى استتابة المرتد. يعني استتابة المرتد يعني قبل ما الإمام يقيم عليه الحد ويقتله، مش على طول الرجل ارتد وخرج من الملة أكننا كنا بنستلقف نقول له تعالي ونقوم طيرين رقبته. لا يا حضرات، هي مش تلقيفة، احنا مش بنكره البشرية، احنا أكتر ناس مخلصين مع البشرية، أكتر ناس بنحب الناس، نحن أمة تحب الخير لكل الغير، نحن نضحي بدمائنا من أجل أن ينجو الناس من النار. شجرة الإسلام تروى بالدماء. الصحابة رضوان الله عليهم عشان يفتحوا العالم ضحوا بدمائهم من أجل أن ينقذوا البشرية من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة. إنما شوفوا أعداء البشرية والمجرمين اللي بيخططوا لإبادة البشرية اليوم وبيتهمون نحن إرهابيين وإن إحنا دمويين وان احنا لا كل ده تلبيسات عشان احنا في حالة استضعاف وفي حالة ضعف، وهم بقى اللي مسكين السيطرة والاعلام والمال والاقتصاد والحكم والقوة. لكن ان شاء الله والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كتب الله لأغلبن انا ورسلي. كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الإيمان، ولابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك، وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس، وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك. ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه، وتفند فيها وساوسه، وتناقش فيها أفكاره، فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته، ورجع إلى الإسلام وأقر بالشهادتين واعترف بما كان ينكره، وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام، قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد. يعني المصنف بيقول لك الإنسان ممكن تطرأ عليه شبهات، لأن إحنا قلنا الإيمان مش واحد عند الناس، واليقين مش واحد عند الناس، والعلم مش واحد عند الناس، وخاصة في الزمن اللي إحنا فيه ده، النت ووسائل التواصل والعلمانيين والليبراليين والملحدين والمنافقين والزنادقة وأعداء الملة كتروا قوي، والدعاة الصادقون قلوا، فانتشرت الشبهات عند الناس ودخلت الشبهات على الشباب. فهل أي واحد يرتد أو يلحد نجيبه ونقتله على طول؟ لا طبعا يا حضرات، لابد نجيبه الأول ونقعده مع العلماء المخلصين الربانيين يزيلوا الشبهات اللي علقت بذهنه ويقوم عليه الحجج والبراهين، ويحاولوا يرجعوا مرة ورا مرة ورا مرة، لغاية ما نلاقي ان الانسان ده هو وصل لمرحلة ان هو خلاص ما يقوش منه، وان هو غاوي كفر بمزاجه، بالبلد كده غاوي كفر بمزاجه، هو مش عاوز اسلام. يقول لكم انا مؤمن خلاص الادلة قامت عنده، بس هو مش غاوي اسلام ولا غاوي حق، خلاص في الحالة دي ما يقوش منه، يبقى نريح الارض من شره. ويجب على ولي الامر الشرعي ان يقيم عليه الحد وان يقتله بالسيف. وقد قدر، وعشان ما انساش يا حضرات ارجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 91. قد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام، وترك بعضهم تقدير ذلك، وإنما يكرر له التوجيه ويعاد معه النقاش حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام، وحينئذ يقام عليه الحد. يعني احنا عندنا دلوقتي مذهبين للعلماء، مذهب قال نستتيبه ثلاثة أيام، يوم كل يوم من الثلاثة أيام نعرض عليه الإسلام، في نهاية الثلاثة أيام يعدهم، إن مرجعش للإسلام، إن رجع للإسلام نقبل توبته، نقبل توبته. طب مرجعش، قال لك يقيم الإمام عليه الحد بعد ثلاثة أيام. وبعض العلماء قال لا، المدة مش مقدرة، لما نلاقيه مرقرق زي ما احنا بنقول، يعني متردد، يعني عين في الجنة وعين في النار زي ما احنا بنقول، يعني نلاقيه كده الكلام بيجي منه وممكن يميل ويرجع، نخليهم خمس أيام، ست أيام، عشر أيام، شهر، شهرين، ما نستعجلش. مذهب تاني هو بيقول لك طول ما احنا حاسين ان الشخص ده هو يجي منه ما نستعجلش في قتله. الله أكبر. شوفوا يا حضرات، لأن الهدف مش هو القتل، وبعدين ما نقتلوش ونقيم عليه الحد إلا ما نتيقن ونقطع أن هذا الإنسان لا يرجى رجوعه إلى الإسلام. وأنا مع هذا الرأي والله أعلى وأعلم، لأن المسألة ما فيهاش نص قاطع. والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى عمر رضي الله عنه من الشام، دليل بقى اللي حددوه بثلاثة أيام، فقال هل من مغربة خبر، هل من مغربة خبر، يعني هل جاء خبر جديد من بلاد بعيدة، فيه خبر جاي من بلاد بعيدة ولا حاجة يعني؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر ما فعلتم به، سيدنا عمر اللي كان بيسأل بيقول لهم انتوا جايين من بلد بعيدة في أخبار، قالوا له ده في واحد ارتد عن الإسلام، قال لهم انتوا عملتوا معه ايه؟ فقال قربناه فضربنا عنقه، جبناه على طول وروحنا مطيرين رقبته. قال عمر رضي الله عنه هلا حبستموه في بيت ثلاثا، أهو ده دليل اللي قال إن الاستتابة إيه حضرات ثلاث أيام، هلا حبستموه في بيت ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه هذا الأثر. رواه الإمام الشافعي وغيره ومالك في الموطأ وسعيد بن منصور في سننه، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 130. فإن ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه فهم استدلوا بفعل سيدنا عمر ان هو لما عرف ان هم قتلوا المرتد بدون ما يستتيبوه زعل، وقال اللهم اني لم ارضى ولم امر ولم اكن معهم، ولما قالوا لي انا مرضتش، ف وإني أبرأ إليك من دمه. والذين ذابوا إلى القول الثاني، القول الثاني بقى اللي هو إيه؟ إن فترة الاستتابة دي مش 3 أيام وإنما هي مطلقة. وشوفوا يا حضرات إن ده خلاف بين الصحابة، ومدام في خلاف ما بين الصحابة ومفيش نص صحيح صريح في الحالة دي، صدورنا بتتسع وبيسوغ الاجتهاد. يعني 3 أيام هذا فعل سيدنا عمر إن ثبت عنه، وأكثر من ذلك فعل بعض الصحابة إن ثبت عنه. والذين ذابوا إلى القول الثاني استندوا إلى مروه أبو داود أن معاذا قدم اليمن على أبي موسى رضي الله عنه، على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وطبعا حديث أبو داود يا حضرات رواه الشيخان أيضا. وقد وجد عنده رجلا موثقا، سيدنا معاذ قدم على سيدنا أبي موسى وقد وجد عنده رجلا موثقا، رجل لقى سيدنا معاذ، لقى راجل مربوط عند سيدنا معاذ، فقال ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم، واحد كان يهودي وبعدين دخل الإسلام ثم رجع إلى دينه، يعني رجع لليهودية تاني فتهود، فقال لا أجلس حتى يقتل، ذلك قضاء رسول الله. وتكرر ذلك 3 مرات فأمر به فقتل. وكان أبو موسى قد استتابه قبل قدوم معاذ 20 ليلة وقريبا منها، سيدنا موسى استتاب 20 ليلة وقريبا منها. ومن طريق عبد الرزاق أنهم أردوه على الإسلام 2 شهر، ورد في رواية أنهم استتبوا 2. قال الشوكاني واختلف القائلون بالاستتابة. يبقى بعضهم قال، بعض العلماء قال ما فيش استتابة، يقتل المرتد فورا، من بدل دينه فاقتلوه. وبعضهم قال يستتاب، واللي قالوا يستتاب اختلفوا، بعضهم قال يستتاب 3 أيام وبعضهم قال العملية مفتوحة لغاية ما يغلب على الظن أو نتيقن إنه ما عادش راجع. قال الشوكاني واختلف القائلون بالاستتاب، هل يكتفى بالمرة أو لابد من 3؟ وهل 3 في مجلس واحد أو في 3 أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب 1 شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا. فالعلماء مختلفين، هم العلماء متفقين، العلماء اتفقوا على إن حد المرتد هو القتل، لكن اختلفوا في الاستتابة، هل يستتاب ولا لا يستتاب. بعضهم قال لا يستتاب وإنما يقتل فورا، وبعضهم قال يستتاب. وبعدين رجعوا اختلفوا بعد كده كمان، يستتاب 3 أيام ولا أكتر من 3 أيام. واللي بعضهم اللي قال يستتاب، هل في مجلس واحد ولا في مجالس متعددة؟ كل ذلك اجتهاد، والكل وارد من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقطوع به أن حد المرتد هو القتل، حد المرتد هو إيه؟ هو القتل. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يا حضرات هيتبقى لنا لقاء اللي هو القادم في حد الردة، ويبقوا 4 لقاءات في حد الردة. والردة طبعا أمر عظيم ويحتاج لأكثر من ذلك، ولكن بنحاول نتوسط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.